قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة في أصحاب الكتب بل هو شيخ الأصحاب الكتب. عن أبي داود الطيالسي. عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن خالد بن مصعب. عن خالد بن مصعب وهو ضعيف وهو متروك أخرج تلميذ بن مالك. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عتيبة بن ضمرة. عن عتيبة بن ضمرة وهو ثقة أخرجه المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب. نعم يعني من ضعيف. وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث. لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه. وهو متروك. أسنده خارجه وهو متروك. هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. إنه مقطوع من قبيل ما انتهى إسناده إلى الحسن والحسن من التابعين فيكون مما يقال له المقطوع لأن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف وإذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. أمريك يقول السائل في هذا الزمن نتوضأ من الحنفية ويتعذر غلق وفتح الحنفية فهل إذا تركنا الماء يسيل إلى أن نخرج من الوضوء يعتبر من الإسراف؟ ليس من الإسراف الإنسان يعني ينبغي له أن لا يفتح الحنفية من فتحا يعني قويا وإنما يعني يفتحها فتحا يعني معتدل بحيث أن لا يكون فيه فضل الماء بكثرة لأنه لو فتحه بقوة وإلى نهايته يعني يصب بغزارة وبكثرة لكن إذا صب صبا معتدلا يعني يستعمله ولا يحصل هذا الماء بكثرة يحس أن هذا هو هو الذي يرغب. يقول من يقصد الترمذي بقوله عند أصحابنا؟ صحيح الحديث فيما معناه يكفي أقوام من أمتي يعتدون بالطهور. بعض النسخ كثرت الأسئلة على أن عبد الله بن عمر وأنا قرأت عبد الله بن عمر يقول الحكم الشاكر في أكثر الأصول عمر بفتح العين ولعبد الله بن عمر حديثان في الباب عند ابن ماجه وفي باء عمر ولعبد الله بن عمر حديث في الباب أيضا عند ابن ماجه يعني معناه أنه موجود عن هذا وهذا يعني إن كان في بعضها عبد الله بن عمر له حديث وحديثان وإن كان عبد الله بن عمر فله حديث يعني النتيجة أنه على الصواب سواء جاء هذا أو هذا وإن أتي بهما معا أو ولو جاء بهما معا لكان كل منهما له حديث لكن لا يقطع لا هذا ولا هذا لأن هذا صواب وهذا صواب لأن هذا عبد الله بن عمر له في هذا الباب شيء وعبد الله بن عمر له في هذا الباب شيء وفي بعض النسخ عبد الله بن عمر وفي بعضها عبد الله بن عمر وكل ذلك صحيح. هذا الحديث الأخير يا شيخ وجدناه في الصحة. ليه؟ أما حديث عبد الله بن المغفل فأخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظه يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يقول المحقق هذه في طبعة دار حياة التراث علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود يقول أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. يقول شيء من وراء هذا؟ الأخ يذكر بعض ما ذكرتم سابقا مما يدل على عدم الإفراط. يقول حديث غسل الرجلين ذكرتم لكي لا يقال أن الرجل آخر الأعضاء فيسبس فيها من فضل الماء، وثبت الحديث السابق في شرب فضل الماء، فألا يدلان على عدم جواز الإفراط؟ ذكر الإفراط هو توجيه يعني القراءة التي هي بالفطر، لأن المقصود بالغسل المسح غسل خفيف الذي يعني علل بأن الرجلين تكون في الآخر وتكون مضمة لأن يصب عليها الماء، لأن قبل ذلك كان يغتسل خشية أن ينتهي الماء قبل أن ينتهي الوضوء فيكون يعتبر ما توضأ، فإذا توضأ وغسل الأعضاء ولم يقعد الرجلين قد يسهل عليه أن يصب الماء عليها صبا فيكون في ذلك إفراط. فيعني هذا توجيه يعني للقراءة. الثاني وشو؟ شرب فضل الوضوء، فعل علي روي عنه قال فعلت كما فعل النبي، يعني معناه أن يكون أبقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبقي يعني ولا شك أن يدل على الأصل هو الاعتدال والتوسط، لكن كونه يعني كونه بقي شيء لا يدل على قضية الإفراط وعدم الإفراط، لأن قد يكون لأنه يمكن حتى الإنسان يكون عنده ماء كثير فيترك فيه ويبقى بقية فلا يكون يعني مجرد أن يكون أفضل فضله معناه أنه يعني فإن الإنسان قد يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الاعتدال وكذلك علي رضي الله عنه الاعتدال وعدم الإفراط، ولكن قد يأتي غيرهم ممن يتوضا بماء كثير ويبقي بقيه فيكون مسلما ولا ابقى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء لكل صلاه. والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فيما يتعلق بالسؤال الذي سبق المر به وهو أنها فتحت أول الجنة الثمانية ثلاثة من الشتاء، وأن هذا يتعارض وقد يتعارض مع ما يتعلق بباب الضيان في البلاد فهمها إلى الصادمون، يمكن أن يقال الله أعلم أنه يعني لا يلزم أن يكون هذه الأسماء التي جاءت في الحديث أنها من الأبواب الثمانية، وإنما يمكن أن تكون يعني هناك أبواب داخل كل باب، لأنه ذكر الأبواب بأسماء البر، يعني من كان الجهاد عند الجهاد ومن كان كذا ومن كان كذا، يعني معنى ذلك أن هناك يعني أعمال البر يعني كما هم معلوم كبيرة، فقد لا يقال أن الريان هو أحد الثمانية، وإنما يكون يمكن يكون باب من الأبواب الجزئية، لأنه جاء لكثرة أعمال وأعمال جر يعني تنهر كثيرة، ولا حي جاءت لأن بعض الجنة ثمانية، فيحتمل أن يكون هناك أبواب ضمن أبواب ضمن هذه الأبواب الثمانية، ولكنها للعبادات ولأصحاب العبادات، من كان الجاد عين باب الجهاد وما كان الصدقة وما كان الصاد عين باب الصلاة وهكذا. وأما يعني الأبواب التي هذا جاءت أنها ثمانية كما جاء أن أبواب النار سبعة، فقط أبواب الفيضان من الجنة المقصوم كذا أبواب النار أبواب الجنة ثمانية، لكن يمكن أن يكون هذه التي هي بأسماء العبادات أنها أبواب فرعية وأنها أبواب جزئية. نعم. يقول السائل: هل الوضوء من الإناء أفضل اقتداء بالسنة أم من الحنفية؟ كل ذلك كل ذلك صحيح، لا يقال أن الوضوء أنها لأن هذا هو الذي كان أمكن، هو الذي أمكن في ذات الوقت وأمكن استعماله عند كثير من الناس في أزمان مختلفة. فإذا الناس جاءهم شيء يعني ينوب عن ذلك، ليس عن ذلك الذي يروحون يصبون الماء الحنفية ثم يتوضعون يعني في ذلك الإناء، لأن هذا هو الذي أمكن. فلا يقال أنه يعني متعين وأن غيره يعني لا يكون، الأمر في ذلك واسع، ما يتكلف الإنسان لأنه لا يتوضع من الصناديق هذه التي يذكرها الله عز وجل للناس، فيصب منها ثم يروح يتوضع بالإناء. هل من السنة أنه إذا بقي في إناء أحدنا ماء بعد الوضوء أن يشربه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري هل هذا يعتبر سنة عن الإنسان عن ذلك الوضوء، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أو فعل ذلك ليبين أن ذلك جائز وأن الماء المستعمل يعني لا يقال أنه لا يكون استعماله في الشرب ولا في غيره، يعني الذي لأنه كان يأخذ منه فهذا يدل على أن المستعمل أنه يستفاد منه. لكن هل يكون الإنسان إذا يتوضع إلا يتشرب من فضل وضوء؟ يقول ألا يعتبر بتوثيق جرير لعلي بن مجاهد؟ هل يقع عنه توثيق؟ يعني يمكن أن يكون يعني ثقة عند الشخص ويكون مجروحا عند غيره، فيكون مجروحا عند غيره قد يوثق الشخص وقد يعلم عنه غير الشخص الذي وثقه من يعني ما يقول يرد حديثه، والجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا واضحا، والجارح عنده علم ليس عند المعدل، الجارح عنده علم ليس عند المعدل إذا كان يعني ليس فيه مجاوزة للحد وليس فيه تحامل وليس فيه يعني فإن الجارح يكون مقدم على التعديل. ولهذا يعني يقولون أن الإنسان لو روى عن الثقة بالإبهام فإن ذلك لا يعتبر، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروح عند غيره، قد يكون ثقة عنده ومجروح عند غيره، لا يكفي أن يقول حدثني الثقة فيقال يعني أن خلاص ثابت، لأنه ما دام مبهما فقد يكون ثقة عنده وقد يكون مجروح عند غيره. مثل هذا الآن هو ثقه ولكنه قال غيره أنه متروك. يقول لك الإسناد الذي قال فيه ثقة هو مبارك محمد بن حميد ووضعه. نعم صحيح. أيضا من ناحية الإسناد، من ناحية الإسناد الذي فيه ذكر الثقة أو ذكر التوثيق أيضا هو غير صحيح، وهذا من الأشياء التي يعولون عليها في عدم ثبوت التضعيف. أن الحافظ بن حجر في تهذيب في مقدمة فتح الباري عندما جاء عند ترجمة داود بن يزيد العقار، داود بن يزيد العقار ذكر تضعيفه أو كلاما فيه عن بعض العلماء، ثم إنه بين عدم صحته لأن الإسناد إليه غير صحيح، الإسناد إلى هذا الذي يتكلم به، ذكر الإسناد وقال فيه فلان، ويعني معناه أنه غير ثابت هذا التضعيف وهذا القدح، لأنه بالإسناد إليه فيه من هو متكلم فيه. هل يوجد كتاب عن تاريخ أنساب الصحابة تنصحون به؟ أنساب الصحابة؟ معلوم أن أنسابهم أو أن ذكر التاريخ الصحابي يأتي في كتب التراجم عن أصحاب الصحابة، أنهم يكتبونه ويقولون هو الفلاني القبيلة الفلانية البلد الفلاني، ومعلوم أن الكتب المؤلفة في الصحابة، ولكن المتأخر منها الذي عول على من تقدمه واستفاد منه كتاب الإصابة الحافظ بن حجر، فإنه سبقه من ألف في الصحابة ولكنه جاء بعدهم واستفاد منهم، فهو أشمل من غيره وأوفى من غيره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وفيكم.